للاستشهاد بأشعار العرب، وقد وصف بأنه من أجل التفاسير وأعظمها نفعا. أسقط منه مؤلفه التواريخ والقصص، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والناسخ والمنسوخ. ومؤلف هذا الكتاب الهام هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي، وهو المعروف بالإمام القرطبي، وهو من كبار المفسرين، وتوفي بمنية بني خصيب عام 671 هجرية، الموافق 1273 ميلادية. وسؤاله هو: أين ولد الإمام القرطبي؟ مدينة قرطبة بالأندلس، مدينة قرطبة بالمغرب، مدينة قرطبة بالأردن. السؤال مرة أخرى: أين ولد الإمام القرطبي؟ مدينة قرطبة بالأندلس، مدينة قرطبة بالمغرب، أم مدينة قرطبة بالأردن؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة إبراهيم سورة مكية، آيتها 52 آية، والسورة عبارة عن مقابلة مستمرة بين الحق والباطل، وكأنها تقول لك أيها الإنسان: انظر إلى الظلمات والنور، وتأمل نعمة الله، واختر بينهما، واعلم أن أعظم نعمة في هذا الوجود هي نعمة الإيمان، وأن أسوأ نقمة هي البعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك قدمت السورة صورا لأيام الله، الأيام التي أهلك الله فيها الظالمين في كل قوم من الأقوام، ونجى سبحانه وتعالى فيها الصالحين، فكانت بذلك نعمة على المؤمنين ونقمة على الكافرين، ليتخذ المؤمن منها عبرة تساعده على الصبر وتحمل الأذى، كما تحثه على الشكر على نعمة الإيمان. ثم تأتي قاعدة عامة ووعد رباني لكل من يشكر نعم الله، قائلة: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمولى عز وجل يريد من عباده الصالحين الشكر على نعمة الإيمان، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. أحبتي، نعود إلى الآيات التي تصور كل الأنبياء مع الكفار من أقوامهم، ثم تتوالى أنواع النعم والنقم لتحذرنا من نقمة الله إلى أن تصل بنا إلى خطبة اللعين إبليس في جهنم لأصحابه، فهو يتبرأ منهم لاستجابتهم لدعوته. أخي في الله، تخيل حسرة من سيسمع هذا الكلام، كيف تستجيب له وهو سيتبرأ منك بهذه الكلمات: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم تصل الآيات إلى آية محورية تشير إلى أعظم نعمة، هي نعمة الإيمان، مؤكدة أن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة والعكس، فجزاء الأولى الجنة والخلود فيها، والثانية جهنم يصلونها وبئس القرار. فاحذر أن تجحد بنعمة الإيمان، وإياك أن تكون من الذين يجعلون مع الله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقد سميت السورة باسم سيدنا إبراهيم عليه السلام كنموذج لمن استشعر نعمة الله كاملة وأدى حق شكرها. هيا بنا أحبتي نقرأ سورة إبراهيم مع فضيلة الشيخ طه الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتم. لنسكننكم الأرض ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتح وخاب كل جبار عنيد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا تكبر. فقال الضعفاء للذين استكبروا So